وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل وما انطوت عليه طباعهم من سوء القول وسوء الفعل، بل وما انطوت عليه قلوبهم من سوء الاعتقاد. وكان مما ذكره القرآن في هذه السورة الكريمة أن ذكر لنا قصة أصحاب أيلة، تلك البلدة التي كانت على البحر والتي كان يعمل أهلها بالصيد، وبالطبع كانوا يهودا، أولئك الذين أخبروا عن الله سبحانه وتعالى بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اعتراه التعب فاستراح في يوم السابع وهو يوم السبت، فبتلاهم الله سبحانه وتعالى جزاء قولهم بلاء شديدا في هذا اليوم وهو يوم السبت، فحرم عليهم العمل والصيد في هذا اليوم. فكانت الأسماك في سائر أيام الأسبوع تأتيهم كفافة، وإذا ما جاء يوم السبت فكما نصت الآية في هذه السورة تأتيهم شيطانهم شراعة، أي من كل مكان وهي شارعة على وجه الماء. قلت هؤلاء قد احتالوا، وقد قسمنا الاحتيال إلى قسمين، احتيال المشروع وهو الاحتيال الذي تدفع به ضرة أو توصل به حقا إلى صاحبه، وهذا احتيال مشروع محبب في الشرع واستخدمه الأنبياء والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقلنا هناك احتيال مرفوض، وهذا الاحتيال المرفوض هو أن تحتال على شرع الله لتسقط شرعا، أو أن تحتال لتضيع حقا أو لتجلب ضرا والعياذ بالله. وقلنا هذا الاحتيال احتيال مرفوض، وكان من صناع هذا الاحتيال أصحاب هذه البلدة، فقد نصبوا الشباك والأوتاد للأسماك يوم الجمعة فأغلق عليها، ثم أخذوها يوم الأحد بادعاء أنهم لم يفعلوا شيئا في يوم السبت. هذا بالطبع هذا العمل أغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. وقلت إن بني إسرائيل أمة خلقها الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بكيف يتعامل معها وكيف يكون التعامل معها، فهي أمة لا يكفها إلا الردع، ومن هنا كانت العقوبة قاسية من الله سبحانه وتعالى. ولكن قد بين الله سبحانه وتعالى لنا أن أهل هذه البلدة لم يكونوا جميعا مخالفين ولم يكونوا جميعا خارجين عن الحق. ولذلك طرحت سؤالا في نهاية المحاضرة السابقة وقلت إلى كم فرقة قد انقسموا. سياق الآيات كما يقول أهل التحقيق يشير إلى أنهم انقسموا إلى ثلاث فرق. طيب تقدم مين؟ اقرأ الآية وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لما تقرأ هذه الآية الكريمة تدرك أنهم فعلا قد انقسموا إلى فرق ثلاث. كيف؟ قال أهل العلم فرقة وعظت، وفرقة خاطبت الفرقة التي وعظت وقالت لها ما تقرأه في الآية لما تعظونه، إذا في فرقة تعظ والثانية بتنكر عليها هذا ليه؟ هذا الوعظ، أو بتستفهم منها، بلاش تنكر عليها حتى صحيح تعليمها، بتستفهم منها ليه بتعظ قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، تعلم إن هم راضيين عن فعل القرية ولا غير راضيين؟ غير راضيين، ولكن عايزين بتوعظوهم ليه؟ ومن هنا قال أهل العلم هناك فرقة وعظت، هذه واحد، وهناك فرقة لم تعظ لأنهم حسب زعمهم يدركون أن هؤلاء حالة ميؤوس منه، الكلام معاها ما ينفعش ما ينفعش. والفرقة الثالثة هي الفرقة التي خالفت بقى، خالفت وقعت في المخالفة. يبقى كم فرقة بقى؟ يبقى ثلاث فرق، ويعني قلما تجد وقتا يخلو من هذه الفرق الثلاثة حتى في عصرنا الحال. حتى في عصرنا الحال تجد ظلم مارقين خارجين عن الحق معطلين لشرع الله، وبعدين تجد أهل حق يعظون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتجد فرقة ثالثة طبعا مش عاجبها ظلم الظالمة ولا فسق الفاسقة، لكن تيجي تقول لك انت بتقول في مين وبتقول ايه يا اخي، انت بتنفخ في قربة مقطوعة. هذا يدل على انهم غير راضي حتى في عصرنا الحال. حتى في عصرنا الحال تجد ظلم مارقين خارجين عن الحق معطلين لشرع الله، وبعدين تجد اهل حق يعظون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتجد فرقة ثالثة طبعا مش عاجبها ظلم الظالمة ولا فسق الفاسقة، لكن تيجي تقول لك انت بتقول في مين وبتقول ايه يا اخي، انت بتنفخ في قربة مقطوعة. هذا يدل على انهم غير راضي، لكن في نفس الوقت بيعتبروا ان دعاة الحق بيتعبوا انفسهم ويضعون الشيء في غيره في غير موضعه. وده بيسمعوا كتير اخوان كرام افاضل بيجوا يصلوا معانا الجمع فيسمعون كلمة الحق، حبينها ولا كرهينها؟ حبينها. طيب حابين الظالم ولا كارهينه؟ كارهينه. منكرين عليه فعل ولا راضيين؟ منكرين. لكن بعد ما نخلص يجي يقول لك الله اخي انت بتقول لي في مين؟ انت بتوجع قلبك. اهو دول زي ما قال القرآن الكريم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. خلاص المسألة سياق، فما تتعبش نفسك، ما تتعبش نفسك. هتعرف من خلال الآية دي إذا كان القول لا صواب ولا خطأ. ليه؟ لأن لما يقولوا أنت بتزعل من الناس دي، أي أزعل منهم، أي أزعل منهم، لأنهم يقولون خطأ، وستدرك هذا من خلال هذه الآية. يقولون خطأ، يقولون إيه خطأ. ليه؟ لابد أن يكون هناك أمر معروف ونهي عن المنكر، وذلك لسببين لابد أن تدركهما. تعال بقى نمسك الآيات والصورة لاحظ أمامك، ونمسك بالآية وتعلم من خلالها أن الناس انقسموا إلى خمس فرقة، إلى ثلاث فرق. فرقة وعظت لما تعظون، يبقى فرقة عملت ايه؟ تحفظ. ايه الوعظ؟ ايه الوعظ؟ الوعظ النصيحة المصحوبة بتخويف وترهيب، زي ما بنوعظ الحكام العمالين ينصح ونقول اتقوا الله وطبقوا شرع الله جاهدوا في سبيل الله، اما ان شاء الله ربنا يخرب بكم دنيا واخره. يبقى دي فعلا نصيحة مصحوبة بايه؟ بايه؟ يبقى هي بقى ايه النصيحة او الوعظ؟ النصيحة المصحوبة ومقترنة بايه؟ بايه؟ بتخويف. بتخويف، انصحك واخوفك، لانك فعلا ستدرك الخوف ان لم تفعل، ودي حقيقة. ستدرك الخوف ان لم تفعل، وهذه حقيقة. يبقى ايه النصيحة؟ الموعظة المقترنة بايه؟ بتخويف. فخرج اهل الايمان بيعظوا هؤلاء ويخوفوهم، ما تفعلونه سيعرضكم لعقاب الله، ما تفعلونه عاقبته وخيمة، اتقوا الله ولا تفعلوا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. راح اطلع الفرقة الثالثة بقى، فيه فرقة طائر وفرقة خربانة بتسمع الموعظة، وطبعا الواضح انهم لا يستجيبوا خلاص، يعني من بيقولوا والتانيين عاملين ايه؟ لا مستمرين في عملهم، كما قال اهل العلم مستمرين في عملهم. لا احنا عمالين نقول وهم كما هم، بل يزدادون سوءا يوما بعد يوم، ولا بعني اهل الفساد والظلم، خلاص بتقولوا هم زي ما هم. فطلعت الفرقه الثالثه بقى، واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. أن قال أهل العلم خد بالك، ينبغي أن تدرك كما أدرك هؤلاء أن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، وأنه من خالف شرع الله واحتال في دين الله ليسقط ما أمر الله به أو ما نهى عنه، فسنة الله فيه بين أمرين، إما الهلاك واما العذاب. ده فين بقى؟ ده في الدنيا، ده غير اللي هيشوفه فين؟ في الاخر. الهلاك ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يبدهم، يستأصلهم تماما. او العذاب بقى يبتليهم ببلاء من عنده، فيعيش يعيشون في ضنك وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا كما يشاء ربنا ويرضى. يبقى سنة الله في المخالف حدا من الاثنين، يا ياخده يا يعيشه فيه في عذاب، يا يعيشه فيه في عذاب. ومعنى كلمة عذاب عشان تبقى عارف، كلمة عذاب زي ما قلت من قبل، عذب وعذاب وعذب، ودي كلمات انت بتقرأها. هذه المادة كلها تدور حول معنى المنع، حول معنى ليه؟ منع، معنى المنع. فمعنى كلمة عذاب أن يمنع عنك ما يتلائم معك ويقع عليك ضده. ايه اللي يتلائم معك؟ انت عايز الخير والبركة، مش هتلاقيه، مش هتلاقيه. انت عايز رغد العيش، مش هتلاقيه، مش هتلاقيه. انت عايز الجو الطيب والعيشة الهنيئة، مش هتلاقيه. وهيقع عليك ضد كل هذا، وده اسمه ايه؟ عذاب. ولذلك انا موقن تماما ان انا اعيشه في عذاب. قل لي ايه اللي لأمك وانت لقيه؟ لا لاقي راحة البال، ولا لاقي راحة الجسم، ولا لاقي طعام تشتهيه، ولا لاقي ولا لاقي ولا لاقي ولا لاقي. سلب عنا كل شيء يتلائم معنا، وقع علينا أضباب ذلك. يا أخي حتى الهوى اللي بقيت بتشمه بقى يقول لك مليان ميكروبات. الهوى لذلك يقول لك هذا ميكروب من الهوى، الهوى في حاجة، الهوى حتى الهوى، الهواء أصبح غير خالص وغير ملائم للإنسان. الهواء، وطبعا ده بما كسبت أيدين الدين كما قلت، النتيجة حتمية. شوف هم فاهمين، هم فاهمين الممكنين، بس مش عايزين يعرضوا، شايفين من الناس دي حالها يقوس منه. يدركوا ان سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. في اقوام غضب الله عليها فاهلكها، خلصها خالص، كعاد وثمود خلى منهم حب، وذلك فتلك بيوتهم ايه؟ خاوية. مفيش، مفيش. وفي ناس جعلها الله سبحانه وتعالى تعيش في عذاب، في عذاب زي اللي احنا فيه دلوقتي، زي اللي احنا فيه دلوقتي. ثم يقولون لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم ايه؟ عذابا شديد. ده في الدنيا ولسه بقى في الاخره. فهالوا هم يدركوا هذا، وينبغي نحن جميعا ان ندرك هذا. يبقى ترك اوامر الله والاحتيال على هذا والتخلف عن شرع الله والاعراض عن دين الله سيعرضنا ليه؟ اما لهلاك. طب وامه النبي مش هتتعرض لهلاك؟ وده واحد من الله لها. ثم لها تتعرض ليه بقى؟ العذاب اللي احنا فيه ده، يسلط علينا فسقة، ويسلط علينا الامراض، ويسلط علينا الاوجاع، ويمنع عنا البركة، ونعيش في بلاء، وينزع منا الامن والامان، وده اللي احنا عايشين فيه طبعا. وتلاقي الامة كلها ماشية مروشة، عايشة في خوف وفي قلق. حاكم ومحكوم، حاكم ومحكوم، وانت خايف منه وهو خايف منك، وبوم يترعب، وانت ديب بالليل، حدا بيخبط بالليل تقوم مفزوع. كلنا عايشين كده، كلنا عايشين كده. وده ليه؟ ده دي حتمية، الاعراض عن الشرع والاعراض عن الدين، والاعراض عن الدين. فعليهم اخوهم دول خلاص، شيلوهم بقى، يحصل لهم بهلة، ده دول حالة ميؤوس منها. خلاص الكلام ده صح؟ قال لا، قال لا. اهل الموعظة قال لهم لا، لابد ان نعظ. نعظ ليه؟ قال لان الموعظة لها ثمرتان، لها ثمرتان، حتى وان لم تتحقق احداهما تمام فانت محتاج الى الاخر، اللي هم ايه؟ قال ثمرة تعود على الواعظ، وثمرة تعود على من تعظه. فان رأيت ان الثمرة لن تتحقق مع من تعظه، فانت محتاج الى الثمرة التي تعود الى اليك انت، انت محتاجها دي يا اخوي. ان كان هو حالة ما يقوس منها خلاص هيضيع الثانية، فانت كمان ما تضيعش ليه؟ ما تضيعش الاولى. طب ايه الحاجتين؟ ايه الحاجتين؟ قال شوفوا، شوفوا كيف الايه. قالوا معذرة الى ربك ولعلهم يتقون. لعلهم اللي احنا بنوعظه، معذرة دي تلبق لنا احنا بقى. معذرة اي نحن بالنصيحة والموعظة نعذر انفسنا بين يدي الله. ليه؟ ان ربنا يسألك انت شفت منكر بيقع، ومعروف بيضيع، عملت ايه؟ بس اذا انت عايز يقول لك ايه؟ عذر بين يدي الله. عذرك ايه؟ انك نصحت. ما دمت قد نصحت فقد برئت، صح لك العذر. يبقى انا محتاج ان انا قابل ربنا بيه بشيء يعذرني به. اللي يعذرني به انني نصحت. ولذلك انا بقول اخواننا بقى اللي مش فاهمين، مش عايز اقول كلمه اشد من هذا، اللي مش فاهمين نقول انت بتوجع قلبك ليه؟ معذره الى ربك. انا بوجع قلبي عشان لما القى الله اقول له اللهم بلغت، اللهم فاشل. خد بالك يا حاج احمد، بنوجع قلبنا عشان كده، ها؟ عشان لما نلقى الله نقول ايه؟ اللهم بلغت. ماشي يا حاج احمد؟ ها، فنقول اللهم بلغت خلاص. يبقى انا خدت الايه؟ العذر اهو. يعود علي انا وانا محتاج له، لاني لئن لم افعل الساكت على المنكر كالواقع فيه. كالواقع فيه ده الساكت على الحق، والساكت على المنكر كالواقع فيه. فلو رايت حقا يضيع وسكت ما اشطان تشارك له، وان رايت منكرا يفعل وسكت فانا ها مشارك فيه، مشارك فيه. فلا بد ان يكون لي عذر بين يدي الله. عذر ايه؟ عذري ايه؟ بس هو عذري انني نصحت وبلغت. يبقى احنا محتاجينها دي ولا مش محتاجينها؟ يا ما تقعدش تقول لي بقى مش عارف ايه وايه وايه. ويمكن، شوف شوف، يمكن لازم يكون عندك امل. ولعلهم ايه؟ يتقون. يبقى ممكن هم الكلام ياثر فيهم فيتقوا الله، واحنا كمان بنعرض انفسنا بين يدي الله. فان لم يتقوا انا محتاج يبقى لي ايه؟ انا محتاج يبقى لي ايه؟ يبقى لي عذري بين يدي الله. ولذلك تعلمها، مهما كانت الحاله اللي امامك حاله ميؤوس منها، اياك ان تكف عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا اخي يمكن اللي انت يائس منه تصلح. طب مش هتصلح، وواحد يجي يقول لك والله في ناس مره واحده قال كده، قال لي يا عم علي الطلاق ما هيسمعه ولا هيفهمه ولا هيعمله. طب لو انت يعني متيقن قوي كده خلاص، وجاءك وحي يقول لك ان هي مقفوله كده خلاص، يبقى انا لا اقل من اني كل ايه؟ عذري معذرة إلى ربكم. يبقى لما يجي يقول لك اسكت ده صح؟ يبقى ده مش صح. يبقى ده مش صح. ولما يجي يقول لك اربى مقرومة، طب ما بتخير؟ أنا عايز أنا أعمل إيه؟ أحقق العذر لنفسي. فيبقى ده منهج غلط. فما تحاولش تستخدمه لا معايا ولا مع غيري ولا مع غيري. ولذلك قلت لك لو رأيت يعني داعية حق قل زادك الله واثبت. كبر، مش تقول له بطل يا عم كل عيش، وأخويا عيش في الظل، والصلاة خايف عليك. خايف عليه منين؟ خايف عليه منين؟ سبحان الله. ولذلك سيدنا النبي عليه قالها، امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع عيشا ولا يعجل اجلا. محدش يقدر يقطع عيشك ولا يعجل لك فيه والله في اجلك. ليه؟ عيشك رزق جاي لك من الشام انتهى، والمقدر لك هيكون. واجلك اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. شوف كلمة الإمام علي، شوف أمروا بالمعروف وانهوا عن الايه؟ المنكر، واعلم ان هذا لن يقطع رزقا ولن يقدم او يعجل ايه؟ اجلا. مش هيكون، مش هيكون. فدي يبقى عملك وعذرك بين يدي الله. يبقى قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم ايه؟ يتقون. شوف بقى دي اتحققت ولا لا؟ معذرة الى ربكم، شوفها اتحققت ولا لا؟ خد بالك بقى من الجاي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. يبقى نهيوا عن السوء حقق له ايه؟ النجاة. حلو، ادي بقى العذر بقى عفاه الله. شوف، ولذلك ما قالش ربنا نجينا الحلوين ونجينا ها اللي ما عملوش، قال الذين ايه؟ ينهون عن السوء. يبقى ايه اللي نجاه؟ يبقى ايه نجاه؟ انه نهى، انه نهى، انه نهى. فعذره الله في التعبير ايه؟ فعذره الله. واخذنا الذين ايه؟ ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال شوف بقى، فلما نسوا ما ذكروا به. النسيان، النسيان، النسيان كما قال اهل العلم هو رفع العلم بعد ثبوته. يبقى عندك علم بالشيء وبعدين العلم اللي يحصل له ايه؟ يروح. ولذلك انا شلت المنديل ده هنا، يبقى انا اعلم انه هنا صح؟ قال بقى ثبوت العلم خلاص. بعد شوية اللي حصل مشيت يبقى رفع العلم بعد ايه؟ بعد ثبوته. قال خد بالك بقى، وهو نوعان، نسيان ده نوعين، وهو ايه؟ نوعان. نوع لا دخل لك فيه فأنت معذور فيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. ما ماشي دخل فيه. اللي رفع العلم مين؟ اللي خلقك رفعت. ولذلك الذي لا دخل لك فيه سبحان الله العظيم، فأنت غير مؤاخذ عليه. ولذلك وانت صايم ها نسيت، كلت وشربت، ايه اللي حصل؟ فإنما أطعمك الله وسقاك، خلص خلص خلص. لو سبت، شوف حديث الآن كده، من ترك صلاة عصر عمدا فقد حبط عمله. طب لو نسيها حبط عمله برضه؟ من نام عن صلاة أو نسيها ها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا لما يكون النسيان جاءك بتقدير وقدر من الله فأنت معذور فيه، ده أول نوع اللي هو ما يأتيك بغير قصد منك. وفي نسيان بقى يعنى به ترك الشيء عمدا، انت بقى اللي ايه اللي قصدها، شوف تعبيره، انت اللي قصدها. ولذلك كل يقول لك من كره شيئا يحاول ان ينساه. شوف اللي يكره شيء يبقى عايز يعمل ايه؟ يبقى عايز ينساه. ولذلك يتعامل معه معاملة الناس لكنه مش عارف. فده النسيان الذي او هو ده مكان اخذ صورة الايه العمدية، وده حالهم. ولذلك فلما نسوا ما ذكروا به، اي تعاملوا مع ما ذكروا به معاملة الايه الناس عمدا من انفسهم، مش هنعملها كمينا مش واخدين بالنا، لكننا نسيناها، كمينا مش فاكرين، لكننا مش فاكرين. طب ولذلك ده يروح فين بقى؟ قال فلما نسوا ما ذكروا ايه به، خلي بالك وربنا هينتقم وربنا يعمل ولا و و و و الى اخره. طيب ايه اللي حصل بقى؟ انجينا الايه الذين ايه الذين ينهون عن الايه السوء. السوء، شوف الكلمه ينهون عن السوء. ولذلك قالوا كل فعل يخالف الشرع والدين، وكل قول يسمى يخالف طبعا الشرع والدين يسمى سوءا، لأنه يسوء صاحبه في الدنيا والآخرة. ولا حبسطك والله ما يبسطك، كل مخالفة صريحة والله ما تجيب انبساط ولا انشراح ولا شيء طيب أبدا. لابد انك تساء في الدنيا، ولا بد انك تساء فين؟ في الآخرة. يبقى هو السوء ما تقوله أو تفعله وهو مخالف للشرع يسوءك في الدنيا ويسوءك فين؟ في الآخرة. واللي عملوا ده يسوءهم ولا ما يسوءهمش؟ والله يسوءهم يسوءهم. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى انجينا الذين ايه ينهون ايه عن السوء. والنجاة معناها الخلاص من شيء ضار محقق. ولذلك تقولوا ناجى من الطائرة التي وقعت، ناجى من الطائرة التي وقعت دي بقى كان معناها ايه؟ ان موته كان امرا محتوما. فالشيء المحتوم لما تطلع منه يبقى اسمك ايه؟ باسمك ايه؟ نجاوت. فالعذاب هؤلاء عذاب محتوم. فالله اخرج هؤلاء من هذا المحتوم. ليه؟ لانهم كانوا ينهون عن السوء، وهذا هو الذي نجاهم بين يدي الله. وانجينا الذين ينهون عن ايه؟ عن السوء، واخذنا الذين ايه؟ ظلموا، لانهم ظلموا انفسهم بسوء تصرفهم. ده عذاب ايه؟ بئيس. شفت كلمة بئيس دي؟ من البؤس. والبؤس قهر وذل ومهانة. وعذابهم كان عذاب بئيس لانك هتشوف ربنا عمل فيهم ايه، عشان تعرف ان عذاب فيه ايه ذل. شوف تعبيري ذل ومهانة. ومن اجل هذا ربنا سبحانه وتعالى سمى عذاب ايه بئيس. ده كان كده تجني من الله ربنا بتجنى عليهم؟ قال لا، بما كانوا ايه يفسقون. انا قلت لكم هو الفسق افتكروا؟ لا، انا قلت الفسق مش معناه الخروج وبس، الفسق هو الخروج الضار. قلت لك خلي بالك من الكلمه دي، مش مجرد خروج. الفسق هو الخروج الايه الضار. ولذلك الثمره لو طلعت قبل اوانها يسموها فسقت، لأن طلوعها قبل أوانها تخرج من إشرتها قبل الأوان، هذا يضرها بيخليها تموت بعد كده أو تعقر، فيسموها إيه؟ فسقت. إذا مش مجرد خرجت، لا، خرجت خروجا إيه؟ ضارا. وهم خرجوا عن شرع الله وعن حد الله خروجا، ده يضر ولا ينفعهم؟ هو الخارج عن حدود الله ده خروج ينفعه ولا خروج يضره؟ خروج يضره. ولذلك قال بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم. أصبح عندنا أمران يحتاجان إلى توضيح. الأمر الأول، فلما نسوا ما ذكروا به، احنا قلنا نسيان نوعين، مش كده ولا ايه؟ نسيان يسمى معذور فيه، ونسيان وعن عمد منه غير معذور فيه. ايه اللي يبان ان النسيان والنسيان تعبان؟ نسيان عن عمد، نسيان مش حلو، ده واحد. اثنين، واخذنا الذين ظلموا منهم بعذاب ايه؟ بئيس، ربنا عمل فيهم ايه؟ وده انا عايز اللي يفصل لي كلمه نسيان، وعايز اللي يوضح لي العذاب الايه؟ البئيس كان ايه؟ كان ايه؟ شوف بقى اللي بعدها بتقول ايه؟ فلما ايه؟ عتوا ايه؟ عن ايه؟ فلما عتوا، اهي عتوا دي تفسير ليه؟ فلما ايه؟ ناس، يبقى نسيانهم كان ايه؟ كان ايه؟ كان عتوا، يبقى شيء مقصود، يبقى شيء مقصود، ولذلك عاد هنا هو بينها لك هنا هو. فلما نسوا، قال هنا فلما ايه؟ فلما عتوا، عتوا عما نهوا عنه، يبقى هم وقعوا فيما نهوا عنه على سبيل الايه؟ العتو، العتو اللي هو ايه؟ التجاوز والتعدي والقصد. يبقى نسيانهم كان ايه؟ كان نسيانا قصيدا، كان عتوا، كان عتوا، شوف التعليم كان ايه؟ يبقى فلما عتوا دي فسرت الايه؟ النسيان، يبقى نسيانهم كان على سبيل الايه؟ العتو، يبقى فلما عتوا عما ايه؟ نهوا عنه. العذاب البئيس بقى، اخذنا الذين ظلموا منهم بعذاب ايه؟ بئيس. المثال كان ايه بقى؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا العذاب البئيس بقى. قال اهل العلم شوف، اشد عقوبة دنيوية هي المسخ، ان الله سبحانه وتعالى يمسخ الانسان من الخلقة التي كرم بها الى خلقة حيوان، مفيش غضب اشد من ذلك. وزي ربنا لما اتكلم عن بني اسرائيل قالوا باءوا بغضب، ايه شوف التركيبة، على الغضب، يعني حاجة لم تقل الا في حقهم. إذا من أشد العقوبات الدنيوية عقوبة الإيه؟ المسخ. والمسخ معناه إيه؟ إنك تنتقل من خلقة أعلى إلى خلقة أدنى، ده اسمه المسخ. تنتقل من خلقة أعلى إلى خلقة إيه؟ أدنى. دي دلالة على شدة الغضب. ثم يقول على شدة الغضب. فربنا يقول قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خلاص؟ قال لك ده هنا قال كرده بس. في سورة المائدة كان بني إسرائيل قاعدين يتفخروا وبعدين يقولوا نحن أبناء الله وأحباء وشعبه المختار، وبعدين يفلسفوا ده يقول لك نحن من صبط إبراهيم خليل الرحمن ومن صبت يعقوب بكر الله، ما كانوا كده بكر الله، ومن صبت موسى كليم الله، ومن صبت عزير ابن الله، فنحن خيار من خيار من خيار من خيار، فنحن أبناء الله وأحباؤه. عاملين يباهوا كده بنفسهم، خلاص عاملين يباهوا بنفسهم، وبعدين يتهكموا بقى بالنبي والمسلمين، واخد بالك انت ومن الى هذا. فربنا قال النبي رد بقى عليهم. ولذلك دايما احنا بيكون لينا حق الرب، لكن طبعا الافواه المكمامة تيجي ترد ولا بيه تتكلم يقول لك لا لا لا مش زعلش الناس من احنا مش قبلهم، احنا مش عملهم، احنا نخرب بيت ابوك انت لكن معهم لا لا لا لا, لا خلي بالك يا خلاص. فالنهار ده مالي حق الرب. فقلت حق الرب ده زي ما واحد روح قاعد قدام منك يقول لك ده انا جدي كان باشا وجدي جدي كان سلطان وابويا كان كبير اليوران وقعد ينخع كده. فتطلع انت عارف اصله, تطلع انت عارف اصله, تقول له الله امال العماره اللي كانت في الشارع الفلاني كان مين بوابها؟ طبعا كان يبقى ابوه. خد بالك انت من كتبت عارفه بقى كويس قوي مذاكره. واخد بالك؟ تقول له قبل منه كان في واحد ماسك منقف زباله, ده يبقى مين؟ يطلع جده اللي هو بقى عمال يقول لك وانا ابن وابن وابن وابن وابن. فلو ده قاعد يقول احنا اولاد كذا اولاد كذا الاخيار من اخيار, فربنا قال لهم انتوا اولاد قرود وخنازير اولاد كلب بقى اصلكم بقى. فربنا قال له ايه؟ قل. فالكلام اللي النبي يقول لهم بقى مش الايه صورة الميد, قل ايه رقم 60 على برضه, قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ يعني تقول احنا اخيار واخيار ولا اخيار ولا اخيار, ها من لعنه الله؟ ومن اللي لعن ربنا؟ وغضب عليه, تعرفوا مين؟ هو بيسأله بس كده ما عرفش طبعا زي ما قلت لك, تقول مين الزبال ومين البواب؟ خلاص. فقل من لعنه الله وجعل منه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من ولاد القرود والخنازير؟ ها طبعا هم يبصوا لبعض كده ما هو احلى هم طبعا بقى تقول لنا ابن وابن وابن وابن. فالآية في سورة المائدة سبحان الله لما بصر لاخوانكم كانت ايه يعني فعلا جميله كده. واخد بالك؟ فبتفكرهم باصلهم. انكرت وفرقة سكتت ولكن غير راضية وفرقة وقعت في المخالفة. فيقول ابن عباس انضم هؤلاء الى هؤلاء, يعني اللي هم سكتوا انضموا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنطق, طلعوا بالآمرين خلاص انضموا لهم. فجعلوا بينهم وبين الفرقة الظالمة سورا له باب يقسم. خليكم تطلعوا واحنا في ايه؟ احنا عمل لتعزيمه سورا له باب. فلما غضب الله عليهم جعل منهم او جعلهم قردة وجعل عجائزهم خنازير. ما هو يليق بالعجوز ده يبقى خنزير. من ذلك انت تلاحظهم كده لما يقعدوا كبار في السن شكلهم يقعد ايه يتبعزع زياده كده واخد بالك انت. فهو كبير فيهم لايق عليه بالظبط انه يبقى خنزير بالظبط كده زي شارون والعذر والعالم دي خنازير. شوفوا كده تحس ان هم يعني بالظبط خنازير. فشوفوا ابن عباس بين ان العامه منهم الغالبيه بقوا ايه؟ قرود قرود. وعشان كده القران ذكر الغالب في هذه الصوره. وفي صوره المائده وضح ان في كلمه بقت منهم ايه؟ ها؟ منهم خنازير اللي هم ايه بقى؟ ها؟ العجائز المخنشرين دول. كنت تشوف دول جماهير والناس دي تقطم السلم كده فعلا تلاقي وجه شبه بينه وبين الخنازير بالظبط. واخد بالك؟ فالعامه قرده والكبار دول ربنا جعلهم ايه بقى؟ خنازير. ولذلك ابن عباس يقول فصعد احدهم يعني احد المؤمنين السور لينظر. اشوف ايه اللي جرى الناس دي. فالعامه قرده والكبار دول ربنا جعلهم ايه بقى؟ خنازير. ولذلك ابن عباس يقول فصعد احدهم يعني احد المؤمنين السور لينظر. اشوف ايه اللي جرى الناس دي. فقال ادركوا قد نسخهم الله قردة وخنازير. ففتحوا عليهم الباب. الباب لاقين قرود وخنازير قدامهم كل المؤمنين. يقول لك فلم يعرف اهل الايمان اقاربهم وانسابهم. كان ابن عم ليه اخ ليه اب من وسط الناس دي ما بقاش عارف كلهم بقوا ايه؟ القرود. هتعرف ترمي بيه ازاي؟ واخد بالك ان كلهم قرود فيعملوا ايه؟ ولكن القرود كانوا يعرفون ارحامهم. فكان القرد يروح مقرب لابوه او لابنه ويقعد ياكل والتاني عاق عليه معلش يا ميمون ما انت اللي جيت من الله واخد بالك انت ما انت اللي جيت من الله صحيح صحيح. فعايز اقول لهم قال جدودكم بقى الحقانيين جدودكم الاصليين كانوا ايه بقى ها قرده وايه بتتباهوا بايه وابناء الله واحبائه ده انتوا ولاد القرد ولاد القرود ولاد الخنازير ده اصلكم ده اصلكم. ولذلك الرواية قولوا كرادة وده شيء مش تكريمي لا ده ايه ها خاسئين يبقى فيها مذلة ومهانة والعياذ بالله والعياذ بالله. واخد بالك طبعا هديك معلومة لازم تقطعها دماغك انك طبعا ممكن انت تخش بنت الحالات دلوقتي تقف قدام قرد وتقول ده يقعد يشالون ايه دلوقتي خد بالك انت وده ابن مين فيهم بقى لا خد بالك النبي قال كلمة قال كلمة وهذا حديث صحيح مسلم قال لن يهلك الله أمة فيمسخها فيش أمة ربنا الحق فلا لك مسخت مسخت وجعل لها نسلا يعني أول ما يتمسخوا نسلهم يقف كل اللي يجيله أجل ويموت اللي يجيله أجل ويموت اللي يجيله أجل ويموت إلى أن ينتهوا فما تقولش إن قرد من الموجودين دلوقتي كان أصله ها يهودي لا ده قرد لا ده قرد خد بالك أنت ليه لأني نسلهم بيثبت وينقرض عليه صحيح مسلم صحيح مسلم وعلشان ما تبصش لهذا العالم على إنه كان أصله بشر لا فالنبي يقول وقد خلق الله القردة والخنازير قبل ذلك يعني كانوا إيه كانوا إيه كانوا موجودين يعني ليهم أصل كحيوان له أصله كحيوان له أصل فربنا لما يذل دول واخد بالك يجعلهم قرده وخنازير بس ما يبالهمش ايه ما يبالهمش ناس عشان لما ما تقعدش تتحير القرد ده اصله قرد ولا اصله شاروني واخد بالك والجماهيري وكده يعني تقعد لا لا لا لا مفيش منهم دلوقتي خلاص انقرضوا لكن ربنا يمسخ اللاعبين دلوقتي واخد بالك قولوا امين يا الله خذوا الاخذ العزيز المقتدر امين يا رب امين يا رب. فشوف سبحان الله العظيم غضب الله عليهم كان عامل ازاي كان عامل ازاي والمسخ ده كما قلت قمة غضب من الله سبحانه وتعالى تتحقق للدنيا. نسأل الله لنا ولكم السلام يا رب. ده مش كده بس ده انتوا عندكم حديث في البخاري عشان تبقوا عارفين ان في امة منهم مسخها الله في فئران فئران والنبي قال الفأرة كانت امة مسخها الله وفي رب كانت من بني اسرائيل ففي منهم اللي بقوا ها فران فران جرز ابن جرز واخد بالك انت هم فران ابناء اصلهم فران وقرده وخنازير ابناء الله وابناء الله مين؟ تقول لا بالقرود والخنازير ولا بالفران معروفين ده اجدادكم كانوا كده اجدادكم كانوا كده سبحان الله العظيم. يبقى قلنا لهم كونوا قرده ايه؟ قرده خاسئين. ده مش كده وبس لا ده القران هيقول بعض الامور في حق هؤلاء طبعا وما اكثر ما يقال يعني والله ما اكثر ما يقال. ولذلك قال لنا بتالي الصوره من طوال الصور ما بتتكلمش عن الله عن بني اسرائيل امه خطيره خطيره واحنا فعلا محتاجين نتتبع بقى الايات خاصه في مثل هذه الايام عشان تعرف ليه هم شعب دموي ليه هم شعب سافل ليه هم شعب يعني بالامس في سوره المائده قلت ان من طباعهم كده ربنا قال فيهم كده كلما اوقدوا نارا للحرب دي طبيعتهم لازم تعرف طبيعتهم دي ان هم من عادتهم لابد ما بيعيشوش غير على اشعال الحروب بين الشعوب ده شيء نص عليه القران الكريم مش شعب مسالم ابدا اللي يقول لك سلامه ومش سلامه وبتاع والعالم الخايبه المتخلفه دي اللي مش عارف حاجه في دينها لا ده كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها ايه اطفال ده ليدانهم ده شيء فيهم بيعيشوا على كده على ان الشعوب تتقاتل وياكل بعضها بعضا ويحارب بعضها بعضا عشان يبقى المهمة العلو والمكانة في العالم بطبيعتهم ومن طبيعتهم ويسعون في الارض فسادا دي طبيعة في الامم دي شعال الحروب والافساد في الارض هذه طبيعة في هذه الامة ده مين اللي قالها ده مين اللي قالها الله رب العالمين زي ما بيقول احنا فعلا محتاجين في هذه الايام من يخرج على شاشات التلفاز ويحدث الناس عن طبيعة هذه الامة حتى لا ينخدع المنخدعون المغفلون اهل الجهل والضلال اللي عايزين يقولوا امة وسلام وتفعل السلام اي سلام تسعى اليه اي سلام ويقول لك حرام ضرب المستوطنين الاسرائيليين هم طلعوا المستوطنين نفسهم مسلحين وطلعوا على اهل فلسطين ضربوهم وموتين ناس النهارده ومبهدلينهم اخر بهدله هذا فهم لا يستحقوا الرحمه لا الجندي منهم ولا المدني، كلهم سفلة وكلهم كلاب، أمة دموية، أمة تعيش على الحروب، أمة لابد أن تعرف عنها هذا. ودعك من أولئك الذين يعني يستغفرون الناس ويضللون الناس، وكم ضللون من سنوات يقولوا للناس بعض الشهر اللي بيقولوا اليهود دي أمة مسلمة وداخلين دعاء صراط، دلوقتي راجعين بيولولوا منهم ويقول لك ويهدمون، ما كنا بنهدمهم وكنتوا بتهدمونا. واخد بالك؟ فأي داعية أو أي واحد يدعو لأن هذه أمة سلامة وأمة مسلمة أو سوف تحقق سلاما، أنا بعتبره يعني أهبل خلق الله وأحقر خلق الله. سلم لا يعرف شيء لا عن القرآن ولا عن طبيعة هذه الأمة بأي حال من الأحوال. ولذلك الآيات التي جاء ستأتي معنا بعد هذا أيضا ستتحدث عن مزيد من فضائح هؤلاء، وده لو أنت عايز إن شاء الله تكمله وتعرفه يبقى ديني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. الأخ قال بعد يقول لي ماذا يفعل المرء إذا وجد أحد الشواذ وقد كثروا في الشوارع والعياذ بالله، عملية الشذوذ اللويطيين اللويطيين، فهو بيسأل إن شاء الله في يعمل معاه إيه، يعمل معاه إيه. طبعا أنت لا تملك إلا أنك تاخده وتديه قسم الشرطة وجايز يطلعوه بسفوق، بس هتعمل ايه كده يعني؟ انت هتعمل ايه تطلعوه بسفوق صحيح؟ ما جايز يطلع مسؤول ولا ابن مسؤول، وجايز يطلع حاجة في الدولة جايز. فسبحان الله العظيم هتعمل ايه غير انك تسلمه لقسم الشرطة والصلاه معاه؟ ولو قال له عسى يعني ابني هنقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. الاخ اللي بيقول لي هل فضيلاتكم دروس مساجد اخرى؟ يا ابني انا بعدد ايام الاسبوع 107 مساجد بس. ف تسأل إخوانك إن شاء الله، أعتقد أن الكثير منهم عارفين باقي المساجد. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.